أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنها أناسا بهذا الأول إنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين، فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا، لو فرض أنه يشك لو انتفت ضرورة أنه استصحاب وظيفة الشك، ولا شك مع الغفلة أصلا، فيحكم بصحة الصلاة من أحدث ثم غفل وسلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الصلاة، بخلاف من التفت قبلها. بعدما فرغ المتنين من تعريف الاستصحاب والأقوال بها والأدلة على ما اختاره من فقهية الاستصحاب مطلقا، يذكر أمورا تحت عنوان تنبيهات. التنبيه الأول يذكر ما يعتبر في الاستصحاب، يعتبر في الاستصحاب الشك واليقين، ولكن لا مطلق الشك واليقين، بل يعتبر فعلية الشك وفعلية اليقين، ولا يكفي في جريان الاستصحاب وحجيته الشك التقديري، بمعنى لو التفت للشك. هذا القسم من الشك لا يكفي في جريان الاستصحاب وحجيته، فحاصل ما ذكره المصنف في هذا التنبيه الأول عبارة عن أمرين. الأول يذكر أصلا وقاعدة، والثاني يذكر حكما فرعيا مترتبا على هذه القاعدة. القاعدة هي اعتبار فعلية الشيء، يجب أن يكون الشيء فعليا، والحكم الفرعي هو إذا كان المكلف متيقنا بالحبس قبل الدخول في الصلاة ثم غفل عن كونه محدثا وتم الصلاة، وبعد الفراغ من الصلاة شك في كونه تتهل بعد الحدث أم لا، هنا يحكم بصحة الصلاة. هذا هو الحكم الفرعي، يحكم بصحة الصلاة ولا يجب الاستصحاب لكونه غافلا عن الحدث. لو التفت وشك قبل الصلاة في الحدث لجرى الاستصحاب ولم تجري قاعدة الفراغ، ولكن لما كان غافلا وغير ملتفت الى شكه فلم يكن شكه فعليا، فلا يجب الاستصحاب استصحاب الحدث. فبعد الفراغ من الصلاة تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحة صلاته. هذا هو الأمر الثاني. وحاسب الكلام في المقام توضيحه يترقص على مقدمة وهي مشتملة على أمور. الأمر الأول أن الحكم تابع لموضوعه، بمعنى يتحقق الحكم عند تحقق الموضوع وينتفي عند انتفاء الموضوع. الأمر الثاني الشك واليقين والظن، هذه الأمور من الصفات النفسانية، من الحالات النفسية لا تتحقق إلا عند الالتفات إليها. حال الغفلة لا يقال أنه متيقن، ولا يقال أنه شاك، ولا يقال أنه زان. حال الغفلة لعدم تحقق هذه الأمور حال الغفلة، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن موضوع الأصول العملية بما فيها الاستسحاب هو الشك. لولا الشك في الحكم الواقعي لا يجري أجل من الأصول العملية. بعد هذه المقدمة وبعد هذه الأمور فيقال في محل الكلام أنه لولا المكلف ملتفتا إلى الحكم الواقعي لما يتحقق له الشك. فالغافل ليس شاكا، وهذا معنى كون الشك فعليا ولا يكفي في جريان الاستصحاب الشك التقديري، بمعنى لو التفت للشك، لو التفت للشك هذا هو الشك التقديري، بل لا بد في جريان الاستصحاب من الشك الفعلي. ونظرا الى اعتبار الشك الفعلي فلو كان محدثا قبل السلام ثم غفل عن حدثه الى بعد الفراغ من السلام ثم شك هل تتهر بعد كونه محدثا ام لا، لا يجري الاستصحاب حال السلام. في حال السلام كان غافلا عن الحدث، لو جرى الاستصحاب لما تجري قاعدة الفراغ، ولما لم يكن الشك فعليا فلا يجري الاستصحاب، فتجري قاعدة الفراغ بعد السلام ويحكم بصحة السلام. هذا غاية ما يمكن في توزيع هذا الأمر الأول من التنبيه. ثم يشير المسند إلى إشكاله، والجواب عن هذا الإشكال، والإشكال أن المكلف إن كان غافلا حال السلام ولكن كان ملتفتا بعد السلام إلى شكه، فبعد السلام يشك في كونه متطهرا حال السلام أم لا، بعد اليقين بالحدث يجري الاستصحاب حال السلام، استصحاب الحدث، فيحكم ببطلان السلام لا بصحة السلام. هذا هو الإشكال. يقول المسجد في الجواب عن هذا الإشكال: نعم يحكم ببطلان السلام لولا قاعدة الفراغ، ولما تجري بعد الثلاث قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ تتقدم على استصحاب الحدث الذي يحتج بطلان الثلاث، فيحكم بصحة الثلاث بقاعدة الفراغ. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الأول. الأول إنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك وفعلية اليقين، فلا استصحاب مع الغفلة، إذ مع الغفلة ليس هنا فعلية الشك ولا فعلية اليقين، لعدم الشك فعلا. ولو فرض أنه يشك لو التفت، هذا إشارة إلى شك التقديري، يشك لو التفت هذا يسمى بالشك التقديري، ولكن هذا لا يشك في الاستصحاب، إذ يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك لا الشك التقديري، ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشك ولا شك مع الغفلة أسلم. ونظرا إلى اعتبار فعلية الشك فيحكم بصحة ثلاث من أحدث، من كان محدثا ثم غفل عن كونه محدثا وتلى حال الغفلة ثم شك بعد الفراغ في أنه تتأخر قبل الثلاث، يحكم بصحة الثلاث هذا الشرع لقاعدة الفراغ، يستجري قاعدة الفراغ هذا الفراغ من السلام، ومقتضى قاعدة الفراغ هو صحة السلام، بخلاف من التفت قبل السلام وشك قبل السلام في كونه محدثا ثم غفل وسلم، إذ بمقتضى كون الشك قبل السلام يجري استصحاب الحدث فيحكم ببطلان السلام قبلها بحكم السلام بحكم الاستصحاب، خلاف من التفت قبل هذا الشك فيه ثم غفل وسلم فيحكم بفساد ثلاثه فيما اذا قطع بعدم التفحول بعد الشك لكونه محدثا قبل السلام بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحاب، لا يقال نعم ولكن استصحاب الحدث في حال السلام مقدم بعدما التفت بعدها اي بعد السلام يقتضي ايضا فساد السلام، فانه يقال نعم لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على إسالة فسادها اي على استصحاب الذي يقتضي فساد السلام. الثاني انه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته، وإن لم يحدث ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا إشكال. ملخص ما في هذا التنبيه الثاني، التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، الشك واليقين هما ركنان للاستصحاب، لولا شك لم يتحقق اليقين، ولولا اليقين لم يتحقق الشك فلم يجب الاستصحاب، فيجب الاستصحاب قطعا وجزما وبلا إشكال فيما كان المكلف متيقنا لوجود الشيء وحدوثه كالتهارة أو العدالة، ثم شك في بقاء ما علم بحدوثه ووجوده فيجب الاستصحاب، هذا هو مورد الاستصحاب. وأما لو ثبت وجود الشيء بأمانة معتبرة قامت البينة على عدالة الزيت مثلا، فتفرض العدالة بالبينة بالأمارة الزنية. هل يجد الاستصحاب يحكم ببقاء العدالة أم لا؟ في إشكال هنا، مورد الإشكال. كيف مورد الإشكال؟ وجه الإشكال أنه لا يجب الاستصحاب. لماذا لا يجب الاستصحاب؟ لعدم وجود اليقين، لم يكن الشخص متيقنا، ويعتبر في الاستصحاب اليقين ثم الشك، وليس هنا المكلف متيقن، فلا يجب الاستصحاب ولا يحكم بالبقاء. هذا وجه عدم جريان الاستصحاب. واما وجه جريان الاستصحاب ان الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما ثبت، او الحكم ببقاء شيء على تقدير ثبوته. فاليقين طريق الى ثبوت الشيء، والعمدة هو ثبوت الشيء، سواء كان ثبوت الشيء بالظن بالأمارة الظنية او باليقين. فهنا ملازمة بين وجود الشيء وبين بقاء ذلك الشيء، ولو كان وجود الشيء بالأمارة الشرعية، والعمدة هو التعبد بالبقاء بالاستصحاب على تقدير الثبوت. وهذا حاصل في موارد الأمارات الزنية، قد ثبت حكم من الأحكام الشرعية أو موضوع من الموضوعات ذات حكم شرعي، فيحكم ببقائه بالاستصحاب، فيجب الاستصحاب. هذا الاحتمال الثاني هو الأقوى عند المسلم، عند صاحب الكفاية، أي جريان الاستصحاب هو الأقوى عند صاحب الكفاية، فيجب الاستصحاب، فيكفي سقوط حكم أو موضوع بالظن، لا يعتبر أن يكون سقوط شيء باليقين، يكفي الظن في سقوط شيء في جريان الاستصحاب وحجية الاستصحاب. الثاني انه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته، كما اذا كان ثبوته بالأمارة، وان لم يحرم ثبوته فيما رتب عليه اثر شرعا او عقلا، لم يحرم ثبوته باليقين مثلا. اشكال هنا، اشكال من عدم إحراز الثبوت باليقين فلا يقين، ولا بد من اليقين في الاستصحاب، بل ولا شك أيضا، إذا الشك إنما هو الشك فيما هو المتيقن، إذا لم يكن هنا يقين لا يكون هنا شك، فإنه على تقدير الشك على تقدير ثبوت شيء يقينا ولم يثبت يقينا. هذا هو وجه عدم جريان الاستصحاب. ووجه جريان الاستصحاب، ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لعجل أن التعبد والتنزيل شرعا، إنما هو في البقاء لا في الحدود، فيكفي الشك في البقاء على تقدير الثبوت، سواء كان الثبوت باليقين أو كان الثبوت بالأمارة الزنية، فيتعبد بالبقاء على هذا التقدير، فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر. وهذا هو الأثر، في الثاني جريان الاستصحاب هو الأثر فيما إذا قامت أمارة ثانية على ثبوت شيء، وبه يمكن أن يذب أما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها، ما في هذا الاستصحاب من الإشكال. هذا الإشكال يندفع بما ذكره المثني بأنه لا يقين، هذا إشارة إلى الإشكال، بأنه يقال لا يقين بالحكم الواقعي، ولا يكون هناك حكم آخر فعلي كالحكم الظاهري بناء على ما هو التحقيق عند المثني. إذا المثني يقول أن الأمارة إذا كانت مطابقة للواقع يتنجل به الواقع، لا أن يجعل حكم الظاهري في مؤدى الأمارة، هذا هو الثواب عند المثني مع بتابة والأوزم مع المخالفة، كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقتل والذن حال الانتداب على الحكومة، لا إنشاء أحكام شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب والمشهور. ووجه الزد دفع هذا الإشكال بما ذكره المثنف أن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء، فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه، حجة على ثبوته هو الأمارة الذنية، هو الحجة على بقائه للملازمة بين بقاء والثبوت وبين الثبوت واقعا. إن قلت كيف وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار ولا يقين في فرض تقدير الثبوت؟ هذا هو الإشكال، تقريبا هذا الإشكال، أن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في الأخبار، لا تأخذ اليقين بالشك، فلا بد من اليقين، فلا يكفي الظن بثبوت شيء لا يكفي في الاستصحاب. هذا هو الإشكال. يقول المثنف في الجواب أن هذا اليقين يكون طريقيا كاشفا عن ثبوت الحكم في الواقع، يكون كاشف، فالعمدة في الاستصحاب هو ثبوت الحكم في الواقع سواء كان في اليقين أو بالأمارة الظنية. فإذا ثبت الحكم في الواقع، في الواقع يحكم ببقاء ذلك الحكم بالملازمة بين الثبوت والبقاء، فلا يتوجه هذا الإشكال. إن قل كيف وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار ولا يقين في فلس تقدير الثبوت؟ قلت نعم، ولكن من الظاهر أنه أخذ كشفا، اليقين يكون كاشفا عن الواقع ومرآة ثبوت الواقع، ليكون التعبد في بقاء الواقع والتعبد مع فات ثبوته، وإن كان ثبوته بالأمارة المعتبرة إنما يكون تعبد في بقائه. فافهم لعله إشارة، فافهم لعله إشارة إلى أن المراد من اليقين في باب الاستصحاب هو مطلق الحجة المعتبرة، لا اليقين في مقابل الظن والشك. فإذا قامت الأمارة الظنية المعتبرة على ثبوت شيء، فثبوت ذلك الشيء يكون متيقنا، فيجب الاستصحاب من دون إشكال. الحمد لله.